صدرها، صدرها الشريف صدر رسول الله، علمها علم رسول الله، حلمها حلم رسول الله، كمالها كمال رسول الله. لا تختلف عن رسول الله إلا في النبوة فقط، وإلا فاطمة قطعة مني، من آذاها فقد آذاني. ماذا فعلوا هاي الفاطمة العظيمة؟ ماذا فعلوا معها؟ بالأمس ذكرت قصة، إلا أنه اختلطت القصتين، أنه أمير المؤمنين يوما بعد رحلة الرسول وفاطمة الزهراء في مرش في فرش في فرش المرض والموت، يسألها ماذا تشتهين؟ قالت أشتهي الرمان. فذهب واشترى الرمان، إلا أنه في الطريق وجد هناك مريضا آخر فأعطى الرمان ورجع ويده خالية، ولكن عندما دخل وجد طبق من الرمان أمام فاطمة الزهراء. قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله كما قالت مريم. هذه فاطمة الزهراء، ولكن ماذا فعلوا بها؟ فديوم لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت لولدي الحسن والحسين أطفال، قالت أشتهي أن أسمع أذان بلال. صار مدة أن أذان بلال ما سمعته، أشتهي أن أسمع أذان بلال يذكرني بأبي. جو إلى بلال الإمام الحسن والإمام الحسين، يا بلال أمنا تطلب منك الأذان. قال آليت على نفسي أن لا أؤذن بعد رسول الله. قال أمنا طلبت ذلك. قال لا بس. فصعد المرتقى ثم قال بعدما جاءوا بفرش فاطمة الزهراء عند بابها لكي تسمع الأذان، فقال الله أكبر الله أكبر. بكت فاطمة الزهراء بكاء شديدا، تذكرت أيام عزتها وأيام والدها، كانت في جنب أبوها، كانت في ظل والدها، ولكن اليوم القوم خانوها، كسروا ضلعها، أسقطوا جنينها، ضربوها. تذكرت وأخذت تبكي، ولما صاح المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله زاد بكاؤها ونحيبها، ولما قال أشهد أن محمدا رسول الله أغمي على الزهراء عليها السلام. فخرج الحسن راكضا، يا بلال أسكت، يا بلال اقطع الأذان، لقد ماتت أمنا. يا أرد خبرك بالذي صار، بويا القوم حرقوا الدار، بويا القوم قيدوا على الكرار، بويا ضربني الندي. ماذا على من شمت غربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا. كلكم حافظين؟ صبت على مصائبهم لو أنها تعالى الأيام اللي عنده عام حاجة خلي يعيدها لياليها صبت على يا مصائب لو أنها صبت على هيا اللي عنده مريض ومريضة صبت على مصائب لو أنها صبت على اللي يطلب سعادة الدارين صبت على يا مصائب جزاكم الله خير سيرنا لياليا خوش مكان السيد ودانها نتوسل بأم الأئمة فاطمة الزهراء سلام الله ترى أي إمام أي معصوم تريد تتوسل به لازم تقسم عليه بأمه الزهراء وإذا كان عندك حاجة جدا مهمة وتريد بعد كلش تأخذها من ذاك الإمام شو تقول له تقول له اقسم عليك بضلعها المكسور بويا بالعيد رد الباب كسره خوش للها بويا بالعيد رد الباب كسره ان شاء الله هذه الابيات بالبقيع نقراها ولا الملك لقبر الزهراء وين لما يدخل الداخل الى المدينة لا يدري قبر الزهراء حتى يزوره بيض العين برات عين الباب كيس وجنيني يا رابا هزقف وحدار عني بالحزن قاتل وعن ماما وسيدة ما بطلت ولا أجبت العبرة لا بعد كل المجلس يجاوبني بهذا الأمين اللي عند حاجة بالزهراء فاطمة ونتوسل بالزهراء ونقدمها إلى بنتها المعصومة سلام الله يعني ما بطلت ولا أجبت العبرة إذا علمت وإنه بس وقايت تجذب الحسرة هذا البيت يكسر قلب صاحب العصر والزمان سيدي من رخصتك يا فرج الله سيدي البسمار وويلاه من رخصتكم يا سادة يا أولاد الزهراء البسمار نابت بالصدق وويلاه البسمار نابت بالصدى والعين حمرة أيوة فاطمة أيوة مظلومة البسمار نابت بالصدى والعين حمرة وتندب يا ابو ابراهيم يا سيد البريه لكن مع هذا الزهراء سلام الله عليها مصيبتها عظيمة لكن هي كانت تبكي ليلا ونهارا كما ينقل عنها في كثير من المواطن على حبيبها وقر سهل مخرجه وفي ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام قال: أوحى الله إلى داود إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم تاب ورجع من ذلك الذنب واستحى مني عند ذكره غفرت له وأنسيته الحفظة وأبدلته الحسنة ولا أبالي وأنا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من تاب تاب الله عليه وأمرت جوارحه أن تستر عليه وبقاع الأرض أن تكتم عليه وأنسيت الحفظ ما كانت تكتب عليه. في الكافي عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: يا محمد، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة، والمغفرة أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان. قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر، فقال: يا محمد، أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر الله تعالى منه ويتوب ثم لا يقبل توبته؟ قلت: فإن فعل ذلك مرارا مرارا يفعل الذنوب، فإن فعل ذلك مرارا يذنب ثم يتوب ويستغفر. فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله، وهذه ليلة الرحمة، وهذه الساعة ساعة الرحمة في بيت الله وبذكر الله وبذكر رسوله وأهل بيته الأطهار. ننادي ونصرخ: يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا يا تواب يا تواب يا تواب يا تواب يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم صوتك مولاي يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم اريدك تحرك العواطف الالهيه. الله عطوف، عنده عاطفه خاصه به. يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا شفيق يا شفيق يا شفيق يا شفيق مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرعب الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أريدك أصالحك مع رب العالمين في هذه الساعة هذه إذا أقراها كلها مقدمة للصبح إن شاء الله هذاك النور الإلهي اللي أنتظره من عندك مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي أروح لك بدوى يا أمير المؤمنين مع هذه مناجاتك في الكوفة إن شاء الله مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحب فقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل في هذه الليلة وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي ما أدري إلى سنة اللخ باقين ما باقين إلهي هذه أمانة الليلة عندك يا الله طول عمارنا في طاعتك وعبادتك يا الله مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا التائل مولاي مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم مرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي ارحمني ارحمني مولاي مولاي ارحمني برحمتك وارض عني في هذه اللحظة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك وبفاطمتك وبعليك وبالحسن والحسين وبحبيبك بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا إله العاصين يا إله العاصين يا إله المذنبين يا إله المذنبين محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ما أدري يا ترى نتوفق مرة أخرى أنه مثل هذه الليلة المباركة مثل هذا المجلس المبارك نرفع القرآن على رؤوسنا ونقول إلهي القرآن على رأسي يحكمني القرآن يحكمني أهل البيت يحكمني حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. افتح القرآن أمامك، خلي حوائجك في نظرك، حوائجك حوائج إخوانك من التمس منك الدعاء، خلي بنظرك وافتح القرآن واقرأ معي. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني يا الله أن تجعلني أن تجعلني اطلبوا حوائجكم من الله. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان وسهل المخرج واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم اشملنا دعاءه وألطافه وعناياته الخاصة آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة. اسأل العافية من الله، يستحب في ليلة القدر أن يسأل العافية كثيرا لكم ولأهلكم ذريتكم جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقهم العافية، اللهم استجب دعاءهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائجهم يا رب، اللهم وفقهم لكل خير. أهلنا بالعراق لا تنسوهم. ها الله الله ما أدري عزهم ليلة القدر ألام في العراق ما عزهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين متى الفرج يا أمير المؤمنين يا فرج الله متى الفرج. ضعوا القرائن على رؤوسكم، القرآن خلي على رأسكم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به

وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة وازدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما وجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم أعز الأجل الأكرم يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء بحق محمد وآل محمد وبحق المضطر الحقيقي يا الله عجل فرج مولانا صاحب الزمان اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاه وألطافه وعناياته اللهم واجعل ليلتنا هذا بحقه مقبولة اللهم واجعل دعانا به مستجابا اللهم واجعل حوائجنا به مقضية اللهم واجعل صلواتنا به مقبولة اللهم واغفر ذنوبنا اللهم وارزقنا العافية عافية الدين والدنيا والآخرة.